هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة العلم اعتد بنفسه وقال الناس بغيري ما بتعلى فكر بتحيا جيال جيال والكون بيبقى أحلى لا دي بدها عقول رجال ومن مالك عيني أغلى بغير وجودي كتر المال بضيع بحسرة ومرارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة المال استل السيف وقال الزم يا علم حدودك ببني قصور بشق جبال بعمر للمي سدودك جهز جيش بعد ومال ترد العاد بطارودك بفلوسي بحكم أجيال وبكنس روح الحضارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بعلمي كان الاختراع ومني كان الاكتشاف بشفي من آلم ووجاع وبحكم بعدل وإنصاف الجميع بيرضى بإقناع من علمي ما حدا يخاف ولو مالك مع جاهل ضاع بجهله وقلة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة نيال اللي يكسبني بحق بيرضي رب العالمين لما قلبي دق دق بدور على المساكين عالارام العين ترق وعالايتام الجوعانين لما فيه بيتسدى يزيد مالي طهارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة اول كلمة بالقرآن اقرأ قوله بدقية بالعلم تكيد الشيطان ترضي رب الباري ما بخشى رب الرحمن مثل العالم يا خي وقدوتنا طه العدنان القاد الأم بجدارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة لما بخطب بنت الناس بمالي بفرض وجودي من جواهر من ألماس كفي بالدر بجودي لو علمك بالامتياز وشهاداتك موجود جابك طفران ومفلاس دفن هالعمر خسارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة او هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بعلومي وصلوا المريخ وقادوا العالم شرق وغرب طيارات وصواريخ وتكنولوجيا تقود الحرب وتغير مجرى التاريخ بعلم الطب وزرع القلب وبكرة يا جاهل بتشيخ ومالك بيحطك ورا هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة هور يا ابو الهوارة يا عين ابويا الهوارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة بين العلم وبين المال اشتعلت نار وشرارة مال بحصل كل علوم الدنيا وأكثر ما فيها خلي حول الناس تحوم من دنيها العاليها عكفوا في الراحة بنقوم والعز بنكبر فيها وندعي الله النعم تدوم ويبعد عنا الأشياء